بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن الخير رحمه الله وقال عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن عيسى ابن أبي عيسى الخياط عن الشعبي قال كره عمر الكلام في الجد حتى صار جدا، وقال إنه كان من رأي أبي بكر أن الجد أولى من الأخ، وذكر الحديث وفيه فسأل عنها بليد بن ثابت فضرب له مثلا بشجرة خرجت ولها أغصان، قال فذكر شيئا لا أحفظه فجعل له الثلث. قال الثوري وبلغني أنه قال يا أمير المؤمنين شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن غصنان، فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني، وقد خرج الغصنان من الغصن الأول. يعني جد مع الإخوة العلاقة بينهم وبين الأب بينهم إيه؟ يعني درجة واحدة، وهو الايه العلاقه بينهما العلاقه بين الجد والاب درجه، والعلاقه بين الاخوه والاب درجه. الميت ترك مات وترك اخوه وجدا، اللي بينهم في الاثنين الاب بينهم كده، اللي بين الاخوه وبين اخيهم ابوهم، هم ابناء ابيهم وده ابو ابيهم، فكانه يقول ذلك. وإن كان الكلام فيه نظر بقى لو جينا لقياس ال وهيتكلم عليه بالتفصيل، ها؟ لا، ترك إخوة وجد وجد، فترك أبا أبيه وترك أبناء أبيه، كويس كده؟ فهم الاثنين كأنهم من منزلة واحدة، فعايز يقول الغصن ده اللي بيقول خرج منه غصنين، كأن الأب واحد الناحية دي واحد الناحية دي، واحد من أصوله واحد إيه من فروعه، والاثنين بدرجة واحدة فجعلهم شركاء. معنا كده؟ هو لسه هيرجح. ثم قال ثم سأل عليا فضرب له مثلا ومثلا واديا سال فيه سيف فجعله أخا فيما بينه وبين ستة فأعطاه السدس. هتلاقي الإيه الأمثلة، عشان كده الآراء مختلفة في نصيب الجد. قال وبلغني أن عليا كرم الله وجهه حين سأله عمر جعله سيلا قال فانشعب منه شعبة ثم انشعبت شعبتان، فقال أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى تيبس أما كانت ترجع إلى الشعبتين جميعا؟ قال الشعبي فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإن زادوا على ذلك أعطاه سدس، فكان علي جعله أخا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم ويعطيه السدس، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس وصار ما بقي بينهم. يعني أيوه يجعله الحد الأدنى ثلث، ثاني يجعل الحد الأدنى إيه سدس. وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجد والإخوة قال زيد وكان رأيي يومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخيه من الجد، وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابنه من إخوته، فتحاورت أنا وعمر محاورة شديدة فضربت له في ذلك مثلا فقلت لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب في ذلك الغصن خوطان، ذو الغصن الناعم، في ذلك الغصن خوطان، ذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل ويغذوهما، ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد فأنا أعذله وأضرب له الأمثال وهو يأبى إلا أن الجد أولى من الإخوة، ويقول والله لو أني قضيته اليوم لبعضهم لقضيت به للجد كله، ولكن لعلي لا أخيب منهم أحدا، ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق. وضرب علي وابن عباس لعمر يومئذ مثلا معناه لو أن سيلا سال فخلج منه خليج ثم خرج من ذلك الخليج شعبتين. يقول ورأي الصديق أولى من هذا الرأي وأصح في القياس لعشرة أوجه ليس هذا موضع ذكرها. والجواب عن هذه الأمثلة أن المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمعون القياس في الأحكام ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر، ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وآثر من هذه الآثار. فهذه في تعددها واختلافها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا يشك فيه، وإن لم يثبت كل فرد من الأخبار به، يعني كل منها فيها سند ضعيف صحيح، ولكن كمجموع قطعا هم كانوا يستعملون للقياس والأشباه. هو الصحيح فعلا رأي الصديق في الأمثلة دي، وأنه فعلا الأصل يختلف عن الشعبة التي تشعر شعبتين، ده هو الأصل هو الجد والله أعلم. قال عبد الرزاق حدثنا ابن زبيج قال أخبرني عمرو قال أخبرني حيي بن يعيا ابن يعلى ابن أمية أنه سمع ده يحيى ولا حيي برضو حيي كلها حيي أنه سمع أباه يقول وذكر قصة الذي قتلته امرأة أبيه وخليلها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلي أن اقتلهما، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم. قال ابن زريج فأخبرني عبد الكريم وأبو بكر قال جميعا إن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم؟ قال نعم. قال وذلك حين استخرج له الرأي، لما قياسه على السرقة أجمع عليه القطع، أجمع القتل فيهم جميعا، وده الصحيح الأرجح أنهم لو اشتركوا فيه جميعا اشتركوا في قتل إنسان يبقى كلهم يقتل لأنه كلهم قاتل إذا كانت الضربة مؤثرة. لا الحديث ضعيف بس مش عشان كده، عشان هو قاتل، طالما الضربات كلها قاتلة ولم يتميز منها ضربة دون غيرها يبقى كلهم قاتل. ولو ضربة مؤثرة لو واحدة بس المؤثرة بهو ده القاتل، يعني لو واحد على سبيل المثال يضربه فخربشه والتاني هو اللي ذبحه يبقى ضرب كده فنزل الدم في الوشه فالتاني قتل. لو كل من الضربات قاتل ولم تتميز يبقى كلهم قاتل، لكن لو في ضربات معلوم انها غير قاتلة وضربة قاتلة بقى القاتل هو صاحب الضربة القاتلة، لكن دول اشتركوا في قتله. وقال عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكار بن أشج عن حدثه عن ابن عباس قال أرسلني علي إلى الحرورية ليكلمهم، فلما قالوا لا حكم إلا لله قلت أجل صدقتم لا حكم إلا لله، وإن الله حكم في رجل وامرأته وحكم في قتل الصيد، فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماء ويرجع بها يعني إلى الحق ويحقن دماءها ويلم شعثها؟ قياسهم بذلك. وقال عبد الله بن مبارك حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول قال علي لا تقاتلوهم حتى يخرجوا فإنهم سيخرجون. قال قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فإني أريد أن أدخل عليهم فأسمع من كلامهم وأكلمهم فقال علي أخشى عليك منهم. قال وكنت رجلا حسن الخلق لا أؤذي أحدا، يعني أكلمهم بالراحة فيطمئنهم ولن يؤذوه. قال فلبست أحسن ما يكون من اليمنية وترجلت، ثم دخلت عليهم وهم قائلون، فقالوا لي ما هذا اللباس؟ فتلوت عليهم من القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من اليمنية، فقالوا لا بأس، يظهرون تعظيم القرآن، فما جاء بك؟ فقلت أتيتكم من عند صاحبي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي منكم وعليهم نزل القرآن، أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، فما الذي نقمتم؟ فقال بعضهم إن قريشا قوم خصمون، قال الله عز وجل بل هم قوم خصمون، يقول ما تكلموهش ده واحد من قريش، وقريش دول إيه؟ قوم خصمون هيغلبكم، فبيهددوا بعضهم يقولوا ما تسمعوش كلام ابن عباس. فقال بعضهم كلموه، فانتحى لي رجلان منهم أو ثلاثة، فقالوا إن شئت تكلمت وإن شئت تكلمنا، فقلت بل تكلموا. فقالوا ثلاث نقمناهن عليه، جعل الحكم إلى الرجال، وقال الله إن الحكم إلا لله. فقلت قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب وفي المرأة وزوجها. يعني الأرنب ده قيمته ربع درهم، الأرنب البري لو صيد ده قيمته ربع درهم مثلا، كان عندهم ربع درهم، ومع ذلك جعل الحكم إلى الإيه؟ جعل الحكم إلى الرجال من أمره عز وجل، هو الذي أمر. فقال يحكم به ذو عدل منكم. وفي المرأة وزوجها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قالوا وأخرى نحى نفسه أن يكون أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فأمير الكافرين هو. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت من كتاب الله عليكم وجئتكم به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا نعم. قلت قد سمعتم أو أراه قد بلغكم أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي امحو يا علي، أفخرجت من هذه؟ يعني هو لما محى نفسه صلى الله عليه وسلم ما محاش نفسه من كونه رسول الله، فعلي رضي الله عنه لما قابل أنه هو يجعل الأمر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محاش نفسه من إمرة المؤمنين عشان يبقى البديل أنه يبقى أمير الكافرين. أعوذ بالله. أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قتل ولم يسبي ولم يغنم، قاتل الأهل وقعة الجمل، ولم يسبي ولم يغنم، يعني إزاي ما تقسمش الغنائم؟ هو قتل أهل البغي، هم ما يعرفوش قتل أهل البغي. أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام. ربنا يقول أزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين، وكلما جئتم بشيء من ذلك أقول أفخرجت منها؟ فيقولون نعم. قال فرجع منهم 2000 وبقي 6000. وله طرق عن ابن عباس، وقياسه المذكور من أحسن القياس أوضح. وقد أنكر ابن عباس على زيد ابن ثابت مخالفته للقياس في مسألة الجد والإخوة، فقال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا؟ ليه؟ لأنه لو هو ابن الابن ابن ده أكيد مع الإخوة، يعني لو إن واحد مات وترك إيه؟ ابن ابن وإخوة، ابن الابن هياخد المال كله مش كده؟ لأنه ابن. طب ما يبقى أبو الأب إيه؟ أب مش كده؟ ظاهر جدا القياس ده، والله ده أحسن أنواع القياس. ان هو طب ما هو نفس الكلام، ان بينهم وبين واحد ماشي كده درجه واحده، طب ما درجه واحده ما بين ابن الابن الابن وايه وبين الاخوه، عشان كده قال الا يتقي الله زيد. ذلك فعلا هذا محض القياس، وده الراي الراجح فعلا، وان ان الجد اب في كتاب الله. فقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه مذهب ابي حنيفه في هذه المساله احسن واوضح. وبعدين في نفس الحقيقة ان القياسات الاخرى ما استقرتش على طريقة لحساب نصيب الجد، وكلها بلا نصوص، اللي يجعله ثلث ولا يجعله سدس ولا يجعله لغاية حد معين، يبقى حاجة ما لهاش تحديد. يقول ولما خص الصديق ام الام بالميراث دون ام الاب، قال له بعض الانصار لقد ورثت امرأة من ميت، لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت، فشرك بينهما. ورثت امرأة، بيقول أم الأم، بيقول خصتها هي من ميراث الجدة، بيقول ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، اللي هو ابن بنتها مش كده؟ طب ابن ابنها لو كانت تركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت، ابن ابنها لو كانت هي الميتة الجدة أم الأب، لو كانت هي اللي ماتت وتركت ابن ابنها هيورثها كلها مش كده؟ ولو ماتت الجدة أم الأم وتركت ابن بنتها مش هيورث حاجة. فإذا يعني يقصد أن العلاقة بين ابن الابن أقوى على الأقل ماشي كده؟ على الأقل أنها متساوية ماشي كده؟ فشرك بينهم، وكل كلاهما أم، يبقى فعلا أم الام تولد زي ام الايه زي ام الاب جدتان يبقى شركاء في الثلث. والمسائل دي على فكره يعني اكيد يعني فعلا ضربات قاسيه لاهل الايه لاهل نفات القياس. ليه ده بنعمل فيها ايه دي؟ منين يعملوا الا بالقياس؟ يقولوا نورث دي ولا نورث دي منين؟ ما فيهاش نص بالتاكيد، والجد مع الاخوه ما فيهاش نص بالتاكيد، فلا بد من استعمال الايه القياس. يقول: ولما شهد ابو بكر واصحابه على المغيرة ابن شعبة بالحد ولم يكملوا النصاب حدهم عمر قياسا على القاذف ولم يكونوا قذف بل شهودا. نعم ماشي صح. انا قال عبد الرزاق اخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال: جاءت جدتان الى ابي بكر فاعطى الميراث ام الام دون ام الاب، فقال له رجل من الانصار من بني حليفه يقول له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اعطيت الميراث التي لو ماتت لم يرثها. فجعل الميراث بينهما. ولما شهد ابو بكر واصحابه على المغيره بن شعبه بالحد ولم يكملوا النصاب حدهم عمر قياسا على القاذف ولم يكونوا قذفا بل شهودا، هم ما اتكلموش ما شتموش، ده المغيره بن شعبه ابو بكر ذهب هو وثلاثه وشهدوا عند القاضي ان هم راوا، جه الرابع تلعثا او قال رايت استن يعلو ويهبط ولم ارى وجوها. فعمر رضي الله عنه ايه ده يعني درى عن المغيره بن شعبه الحد بذلك وعد هؤلاء الشهود ايه قذفا، لانه ما يجوزش اصلا يروح يشهد عند القاضي الا ما يكونوا ايه اربعه. لا، لو واحد لوحده شاف ما يروحش يشهد، لو اثنين لوحدهم ما يروحش يشهد، ثلاثه ما يروحش يشهد، والا ده الوارد انه قاذف بس هنا ما قذفش لكنها شاهد قياسا على القاضي. فقال عثمان لعمر: ان تتبع رايك فرايك اسد، وان تتبع راي من قبلك فلنعم ذو الراي كان. فقال علي: اجتمع رايي وراي عمر في بيع امهات الاولاد ان لا يباع، ثم رايت بيعهن. فقال له قاضي عبيده السلماني: يا امير المؤمنين، رايك مع راي عمر في الجماعه احب الينا من رايك وحدك في الفرقه. فقال: اقضوا كما كنتم تقضون. عمر علي رضي الله عنه مع انه شايف ان هو مذهبه ايه دلوقتي انه جواز البيع، لا، قال لهم زي ما انتم بتقضوا اقضوا كما كنتم تقضون. يعني فاذن لهم في ايه، بل امرهم انهم يقضوا كما يرون، وده كله دليل على استعمال الراي. السند ثابت. ولما ارسل عمر الى المراه فاسقطت جنينها من الرعب، خافت من عمر فاسقطت الجنين، فاستشار الصحابه فقال له عبد الرحمن بن عوف وعثمان: انما انت مؤدب ولا شيء عليك. انت مؤدب في ايه؟ في ان كان بعت لها عشان يؤدبها اذا كانت يعذرها، فلا شيء عليك، انه مش ضمن. وقال له علي: اما المأثم فارجو ان يكون محطوطا عنك وارى عليك الدية. فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدب امرأته وغلامه وولده، وقاسه علي على قاتل الخطأ، فاتبع عمر قياس علي. ومش وقت ده، لا، ترجيح رجح قول علي ان ده قياس، ان هو كده الست دي من كتر الرعب منها من عمر رضي الله عنه سقطت في الفزع. لا، لو بيضربها ضرب شرعي بس وحصل لها حاجه وهي تستاهل معلوش حاجه. كل من مات او اصيب بامر ماذون فيه في الشرع من غير تقصير ولا تفريط يبقى معلوش حاجه. خد كده يا ضمان. فكأن عمر رضي الله عنه ان هو اصلا بعت لها عشان يستفسر منها، بس من الرعب حصل لها كده. كان ممكن ان هو يبعت لها امراه مثلا، لان هي اصلا ما ارتكبتش اثم، ما ثبتش عليها انها ايه؟ انها عملت حاجه. لما احتضر الصديق رضي الله عنه اوصى بخلافه الى عمر رضي الله عنه وقاس ولايته لمن بعده، اذ هو صاحب الحل والعقد على ولايه المسلمين. على ولايه المسلمين، اذ كانوا هم اهل الحل والعقد، وهذا من احسن القياس. يعني ابو بكر هو صاحب الحق. يعني اما مقصده في ذلك الله اعلم انه قاس ولايته لمن بعده، ان هو ابو بكر هو هيولي من بعده، على انه هو صاحب الحل والعقد في ذلك الوقت على ولايه المسلمين، فابو بكر اللي اختاره يبقى ملزم. هو يعني هو والي على اهل الحل والعقد، واهل حل العقد هم لهم الاختيار وهو والي عليه، يبقى هم يسمعوا ليه الكلام في ذلك طالما انه كان يعني بنسمع ذلك اقرار. هو عشان كده البعض يقول ان اقرار الصحابه على ولايه العهد هي التي بها ايه تتم تمت بها البيع. وكثير من العلماء يقول من مجرد العهد يصبح كذلك، والاقرب والله اعلم ان الامر بموافقه اهل الحل والعقد. فقال علي كرم الله وجهه: سالني امير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر عن الخيار، فقلت ان اختارت زوجها فهي واحده فهو احق بها، وان اختارت نفسها فهي واحده بائنه. لا، في تخيير الرجل لامراته، في تخيير الرجل لامراته يقول لها خيرتك، فان اختارت زوجها فبيقول هي واحده وهو احق بها، يعتبرها طلقه، هو الراجل انها مش طلقه. وان اختارت نفسها قالت اختارت نفسي، فبيقول بهذا تصبح مطلقه تطليقا ايه بائنا. فقال: ليس كذلك، ان اختارت نفسها فهي واحده وهو احق بها، وان اختارت زوجها فلا شيء. فاتبعته على ذلك. وده ظاهر جدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بتخيير ازواج ولم يكن في ذلك طلاق، واخترنه صلى الله عليه وسلم. وربنا قال: وان كنت ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن. يعني لو اختارت نفسها يبقى لسه حتى ايه هتطلق. ها، لو قال لها اختاريني او اختاري نفسك، فقالت اخترت نفسي، كانه وكلها في طلاق نفسها. فلو اختارت نفسها يبقى كده حتى ايه يتم تصريح، تبقى تطلق، تبقى واحده. اختارت نفسها، اختارت الانفصال، هو خيرها تقع واحده بمجرد ما تقول اخترت نفسي. لو هو قال لها اختاري فاختارت، ايوه مش كوني كنايه، يعني هي اختارت يعني تختار ان تطلق منه، فهو وكلها في ذلك. لو قال لها بالظبط كده جعل لها العصمه في ايه في ابنها مثلا، فقالت طلقت نفسي، تبقى خلاص اتطلقت، تبقى واحده، ويبقى عايز يبقى يرجع لها بعد كده. قال: فلما خلص الامر الي وعلمت اني اسال عن الفروج عدت الى من كنت ارى، فقال له زادان: لامر جمعت عليه امير المؤمنين وتركت رايك له احب الينا من امر انفردت به. بس هو لما لقى نفسه هو صاحب الامر هيسال عن الامر ده امام ربنا، ما يقدرش يوافق ايه تقليدا، وده انصاف عظيم يعني. فهو كان عمر دعمه هو صاحب الامر في ذلك الوقت، فوافقه على ذلك. قال فضحك وقال: اما انه قد ارسل الي زيد بن ثابت وخالفني واياه، وقال ان اختارت زوجها فهي واحده وزوجها احق بها، وان اختارت نفسها فهي ثلاث، وهذا راي منهم كلهم رضي الله عنهم، ورأي عمر رضي الله عنه أقوى وأصح. ولكن ده كلهم مجتمعين على اتباع ليه القياس والرأي، أليس كذلك؟ فقال عمر لعلي: إني قد رأيت في الجد رأيا فاتبعوني. فقال علي رضي الله عنه: إن اتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان. وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعادة والأكدرية نص من القرآن أو سنة الإجماع إلا مجرد الرأي؟ سائل في المواريث. ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. فقال شيخ الإسلام وبصر الدين وسمعه، بصر الدين وسمعه أبو بكر وعمر، هو يمين، وتبعهما حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. وقال سيف الله علي كرم الله وجهه وزيد هو طلاق ثلاث. وقال ابن مسعود: طلقة واحدة، وهذا من الاجتهاد والرأي. فنحن نقول بقول أبي بكر وعمر أن أنت علي حرام يمين يكفرها إلا أن ينوي به طلاق. فقول إلا أن ينوي به طلاق، لكن الأصل فيها طالما ما نواش طلاق يبقى إيه؟ يبقى يمين. لكن هي من الكنايات، يمكن أن تكون طلاقا بالنية، لكن هي بمجردها ليست طلاقا. اجعلها مطلقة بائن تطليقا، طلقة ثالثة بائنة يلبتة، يجعلها ثلاثة. ما هو ده قول رأي، بس هو في الحقيقة يقول اختارت نفسها يبقى مالوش سلطان عليها أبدا. يعني قالت اختارت مين بقى؟ اخترت نفسي بشرط أخرطيه يبقى خلاص يبقى لسه ما اختارش نفسه يبقى لسه التخير قائم. يقول في الصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا العلماء الاجتهاد ونهدوا لهم طريقة وبينوا لهم سبيلة. وهل يستريب عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كرايته ويحول بينه وبين استفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد، فمن قصر النهي على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فهمه وفقهه. يعني كل ما يقيس ان زي الغضب الشديد ايه الجوع الشديد والعطش الشديد والهم الشديد اللي يخلي الانسان مشوش الفكر، فلا يقضي القاضي بين اثنين وهو مهموم ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو جائع او ظمآن حتى ومشغول فلن يفهم الفهم الايه الجيد. يقول والتعويل في الحكم على قصد المتكلم والالفاظ لم تقصد لنفسها وانما هي مقصوده للمعاني والتوصل انما هي مقصوده للمعاني والتوصل بها الى معرفه مراد المتكلم ومراده يظهر من عموم لفظه تاره ومن عموم المعنى الذي قصده تاره، وقد يكون فهمه من المعنى اقوى وقد يكون من اللفظ اقوى وقد يتقاربان، كما اذا قال الدليل لغيره لا تسلك هذا الطريق فان فيها من يقطع الطريق او هي معطشه مخوفه، علم هو وكل سامع ان قصده اعم من لفظه وانه اراد نهيه عن كل طريق هذا شانها، فلو خالفه وسلك طريقا اخرى عطب بها حسن لومه. يعني لو مشي في سكه تانية عارف ان فيها قطاع طرق برضه يقول له انت قلت لي على دي ما قلتليش على دي، انت ما قلتلك ان فيها قطاع طرق انت عارف ان فيها قطاع طرق. يقول ونسب الى مخالفته ومعصيته، ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن لا تاكل الضأن فانه يزيد في ماده المرض لفهم كل عاقل منه ان لحم الابل والبقر كذلك، لان انا بقول لا عشان هو قدامه لحم ضأن انا ما تاكلش لحم ضأن. المثال الاولاني طبعا اوضح. يقول ولو اكل منهما لعد مخالفا، والتحاكم في ذلك الى فطر الناس وعقولهم، ولو من عليه غيره باحسانه فقال والله لا اكلت لك لقمه لا اكلت له لقمه ولا شربت له ماء، يريد خلاصه من منته عليه، يوم يقبل الدرهم والدينار بعد كده منه فحنس في يمين، هو بيقول والله ما واكل لقمه بعد كده والله ما شرب له ميه، علشان هو كل لما يديني حاجه يقعد يدين لي فيقوم بعد كده يديله 10 جنيه يقول طب خلاص انا حلفت على اللقمه. يقول ثم قبل منه الدرهم والذهب الدراهم والذهب والثياب والشتى ونحوها لعده العقلاء واقعا فيما هو اعظم مما حلف عليه ومرتكبا لذروه سنامه، ولولا ما هو عاقل على كلامه لمن لا يليق به محادثه من امراه او صبي، لولا ما هو عاقل على كلامه لمن لا يليق به محادثته، ازاي تكلم الست وانت واقف كده، ازاي تكلم الولد ده ما ينفعش تكلمهم، فقال والله لا كلمته، ثم راه خاليا به يواكله ويشاربه ويعاشره ولا يكلمه تعدوه مرتكبا لاشد مما حلف عليه واعظم. يقول ازاي تكلم البنت دي؟ لا بقى عمال مثلا يقبلها. قال والله ما قال والله ما هكلمها تاني. وقال لها الاب يقبلها يبقى مصيبه اعظم. مش كده؟ مع انه ما كلمهاش بس كده يبقى ارتكب الايه؟ النهي. يقول وهذا مما فطر الله عليه عباده، ولهذا فهمت الامه من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا جميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغيره. يعني لو واحد أخذ مسكن يتامى وسكنه أكل مال يتامى. وفهمت من قوله تعالى ولا تقل لهما أف إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل، وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى، فلو بصق رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال إني لم أقل لهما أف لعده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره، ومنع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة، فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة واجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو إيماء أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مضطردة لا يخل بها، أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته، وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه، وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره وشبهه، فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا ويحب هذا ويبغض هذا، وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله، كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه، ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقول، وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه، لما لا يوجد في كلامه صريحا. وجميع أتباع الأئمة مع أئمة بهذه المثابة يخرجوا على قول الإمام، منين جابوه؟ من أنهم عارفين الشافعي بيمشي إزاي، عارفين أحمد بيفتي إزاي في مثل هذا، فبناء رحمك الله أو مالك أو أبي حنيف، فبيخرجوا على أقوالهم. يبقى الخبير بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقاصد المعلومة من يعني المصالح والحكم والعلل التي رتبت عليها الأحكام يجزمون بالأحكام أيضا كذلك بالقياس الصحيح. ذلك الباب ده مهم جدا، أنه كان يعني مسألة إيه الجمود على الألفاظ أو تعليق الأحكام على أوصاف لم يرد في الشرع نظير تعليق الأحكام عليها، بتبقى دلالة على عدم الفقه في الدين، أنه يعلق الحكم على إيه، على أوصاف ليست هي المعتبرة في الشرع لم يرد لها نظير في الشرع. يقول هذا أمر يعم أهل الحق والباطل لا يمكن دفعه، فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة، والعام قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة. مش يقولوا عام أريد به الخاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فهذا هو في الحقيقة عام أريد به ليه؟ الخاص، الناس دول قريش والناس دول واحد أخبرهم، مش كده؟ عام أريد به الخاص، والعام قد يطلق، الخاص قد يطلق ويراد به الايه العام. فاذا دعي الى غداء فقال والله لا اتغدى، او قيل له نم فقال والله لا انام، او اشرب هذا الماء فقال والله لا اشرب، هذه كلها الفاظ عامه، صح كده؟ لانها فعل منفي في سياق النفي، يعني معنى لا انام لا انام نوما، مش كده؟ ده لفظ عام مقتدره ما ينامش ابدا، لكن هو مقصود نام دلوقتي، مش هينام دلوقتي. هذه الألفاظ ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلم التي يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفي العام إلى آخر العمر، والألفاظ ليست تعبدية، والعارف يقول ماذا أراد، واللفظ يقول ماذا قال، واللفظي يقول ماذا قال، كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ماذا قال أنفا، وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم لقوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فذم من لم يفقه كلامه. والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم، فمراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. وقد كان الصحابة يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي، يقول كنا نفعل كذا والقرآن ينزل فلم ينهنا، وهذا استدلال على المراد بغير لفظ بل بما عرف من موجب أسمائه وصفاته، وأنه لا يقر على باطل حتى يبينه. وكذلك استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين خديجة بما عرفته من حكمة الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يخزي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه يصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، وأن من كان بهذه المثابة فإن العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإله رب العالمين لا يخزيه ولا يسلط عليه الشيطان. وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة، بل استدلال على صحتها وثبوتها في حق من هذا شأنه، فهذا معرفة منها بمراد الرب تعالى وما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته المحسن بإحسانه، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، فقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها، وبس في النفس منها شيء يقول أن هذا قبل ثبوت النبوة، وإلا فالنبوة قد ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم بإقراء، ليس كذلك؟ ولكن هو صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه كما كانت نفسه تحدثه، وكان يخشى على نفسه فقط، فهي أزالت هذا الاحتمال الضعيف. ما قلت إيه؟ ما قلتها وإلى رب العالمين هي كده مش كده؟ صح. الذي هو أحكم الحاكمين وإله العالمين، أو أنت هتكون وإله ورب، وإله ورب العالمين. استغفر الله. يقول وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها صلى الله عليه وسلم وأتبع له، وأتبع له، أفهم الأمة وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده، ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعدل عنه إلى غيره البتة. والعلم بمراد المتكلم يعرف تارة من عموم لفظه وتارة من عموم علته، والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ، وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبر. وقد يعرض لكل من الفريقين لما أرباب الألفاظ أو أرباب المعاني ما يخل بمعرفة مراد المتكلم، فيعرض لأرباب الألفاظ التقصير بها عن عمومها وهضمها تارة وتحميلها فوق ما أريد بها تارة، ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ، يعني تحملها ما لا تحتمل أو التقصير بها عن عمومها. فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين، ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره. فنقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلفظ الخمر عام في كل مسكر، فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به وهضم ليمومه، بل الحق ما قاله صاحب الشرع كل مسكر خمر. وإخراج بعض الأنواع، بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضا به وهضم لمعناه. فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسر فأخرج الشطرنج عنه، مع أنه من أظهر أنواع الميسر كما قال غير واحد من السلف إنه ميسر، وقال علي كرم الله وجهه وميسر العجم الشطرنج. وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله فكما حمل لفظ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا بين أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله في آية البقرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم مسألة لينة، يقول طالما أنها تجارة عن تراض وتجارة حاضرة فهي لينة جائزة، لأنها تجارة باع نسيئة ثم اشترى نقدا. يقول حمل استدلوا بإيه بجوازها؟ استدلوا بعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقالوا طالما تراضي يبقى خلاص. هذا مع أن مسألة الإناء التي هي ربا بحيلة وجعلها من التجارة، يقولوا إن هو يحملها فوق ما يحمل اللفظ فوق ما يحتمل ويجعل الإناء من التجارة. لعمر الله إن الربا الصريحة تجارة للمرابي، وأي تجارة؟ الربا الصريح نوع من التجارة. وكما حمل قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره على مسألة التحليل، وجعل التيس المستعار الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا في اسم الزوج، فإن هو الزوج ده مش زوج استعير ليعقد عقدا ويطأ مرة ثم يطلق بعد ذلك، اللي هو يكون مثلا ما اشترطوش في العقد. من يجوز نكاح التحليل من متأخري الفقهاء إذا لم يشترط في العقد التحليل. تمام؟ ها؟ يعني يقولوا إمتى يبقى التحليل حرام؟ لو إنه قال له أزوجك ابنتي على أن تطلقها بعد الدخول، فقال له قبلت. لو ما جابوش الكلام ده بل اتفقوا عليه قبليها، ساعة ما قال له قال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت وبعدين وطأها وبعدين طلقها، يبقى جائز. فهمنا؟ تاني؟ ها؟ بس ده طبعا. طبعا ما هو ده التيس المستعار ده، ان هو يجيب واحد وان كان هذا باسم زواج، لكن هو في الحقيقه متفقين من الاول انه هيتجوزها عشان يطلقها. طب لو ما فيش حد قال له حاجه، ايوه، وهي في مخها ان بعد ما يدخل بيها، ايوه، تعمل اي حاجه، الامر ده مرده للزوج، مرده للزوج، لان الزوج الجديد ان الامر بايده هو وافق خلاص والزوج باتفاق من قبل الزواج. لا بعد الزواج خلاص ماشي، هي نيتها مش مشكله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتريدين ان ترجعي الى رفاعه؟ لا، حتى يذوق عسالتك وتذوق عسالتك. انت مش كده، هو نيتها هي، الرسول فهمها ومع ذلك ما اعتبرهاش وما قالش ده حرام. النيه ملهاش يعني، عايزه تتجوزي يمكن تستريح مع الراجل ده، او لو ما كانش يبقى تتخلص منه وترجع للاولاني تحل المشكله. فمثل هذه النيه منها ملهاش، النيه على التواطؤ ومقصد ومعرفه الزوج الجديد. هي عاصت الزوج الجديد وامتنعت منه، هيقول حرام عليه؟ حرام عليه؟ هتحل له اذا كان حصل جماع، تحل الاولاني، بس هي اثمت. بس لو ما حصلش جماع، لا، لابد ان يحصل جماع. لازم تتجوز واحد تاني، يعني لو طلقها قبل الدخول او ما حصلش جماع، جماع واخد بالك، يبقى خلاص لابد يحصل جماع. عند الجمهور جائز، ده عند الجمهور جائز الا الاوزاعي، ان هو زي واحد بيتجوز في اوروبا نيته انه بعد ما يخلص يسيبها ويطلقها ويمشي. فمن العلماء كلام الاوزاعي انه يشبهه بنكاح المتعة، لكن هو ما اشترطوش ولا تواطؤوا، خد بالك الكلام، لو في تواطؤ يبقى ما فيش شك انه لان ده نكاح متعة. الشيخ المعصومين بيقول برضه ادام ما فيش شرط يبقى، ما ده قول الجمهور. هو الراجل والأحوط طرقه يقول: وهذا في التجارة يقابل الأول في التقصير، ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وأخيته أو أخيته التي يرجع إليها. خلاص ما ينفعش، لا ينفعش على الاولاد، لازم يذوق عسيلتها، تذوق عسيلتها، ده لفظ صريح في الجماع، مش الدخول اللي هو الدخول الحكمي باغلاق الباب والخاء الست، ده لازم يحصل جماع، لانها وصفت كده، هي وصفت ان هو ما معهوش الا كهدبه الثوب، فقال لا، ده اكيد حصل دخول اللي هو الدخول الحكمي اقصد، والراجح ان الدخول هو الجماع اصلا. يقول: الاخية اللي هي ذا الحبل اللي بيرجع اليه، فلا يخرج شيئا من معاني الفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقها ويفهم المراد منها. ومن هذا لفظ الايمان والحلف، اخرجت منه طائفة الايمان الالتزامية التي يلتزم صاحبها بها ايجاب شيء او تحريمه، وادخلت طائفة فيها التعليق المحض الذي لا يقتضي حظا ولا منعا، والاول نقص من المعنى والثاني تحميل له فوق معنى. الفاظ الايمان اللي هي التزاميه بيقول ايه؟ زي عليا كذا. ففي بعض بيقول ان بعض الناس جعل ده يعني امر ده بيقول ما جعلوش ما بالايمان اصلا، وجعلوه معلقات كلها معلقات، ان حصل وقع الشيء معلق عليه. وبعضهم جعل دخل في الايمان دي المعلقات المقصود بها التعليق المحض، يعني يقول مثلا على سبيل المثال يريد: لو ان ابنك هذا دخل المنزل فانت طالق، وهو اصلا ملوش بينها وبينها حاجه، ده هو عايز ان ابنها ده يؤكد ان الولد ما يخشش الايه المنزل، او يقول عليه الطلاق مثلا ان لم يضرب فلانا لما فامرأته طالق، وامرأته ملاش دخل بالموضوع. فده واضح جدا انه تعليق يراد به الالتزام، حث الايجاب او التحريم يوجب على نفسه. وفي تعليقات مقصود بها التعليق المجرد، زي ما يقول: ان دخل الشهر فانت طالق، اذا راينا الهلال فانت طالق. فمنهم من يجعل ده ايمان، لا ده مش ايمان، لا ده تعليق مجرد، يعني ايوه، والاولاني ما تقعش، ده من باب الايمان، ولكن الجمهور بيجعلوه طلاق، لكن هو عندهم ده اسمه يمين، فالراجح ان ده من باب الايمان، واللي محتمل للاثنين هو ده اسأل عنيته. زي لو قال لو خرجت من الباب فانت طالق، خناقه بينه وبينه بينه ومراته، فالامر ده يمكن يكون نيته تهديد ويمكن يكون نيته ايه تعليق. فاذا كان نيته تعليق انها تبقى طالق فعلا، تبقى هتطلق لو خرجت من الباب، واذا كان نيته منعها وحثها ويلزم نفسه بذلك علشان يكرهها ويمنعها من الخروج، يبقى ده اللي فيه كفاره يمين على قول الشيخ الاسلام وابن القيم. ده كله يمين صح. لا ده معلق، الصريح انت طالق، الصريح غير معلق، الناجز هو اللي هو الصريح، ده ما فيهوش نيه، ده ما يسالش عن نيته نهائي، انت طالق ومش نيه، ان فعلت كذا فانت طالق، هو ده اللي فيه تعليق. فمنهم من يلغي التعليق نهائيا زي الظاهريه، يقول ما فيش طلاق اصلا معلق، ماشي كده. ومنهم من يجعله كله واقع انه معلق، اذا وقع الشرط طلقت. وشيخ الاسلام ابن القيم بيجعلوه حسب النيه، اذا كان نوي تعليق يبقى تعليق، واذا كان نوي حث او منع يبقى كفاره يمين. المذاهب الاربعه على انه هو طبعا واقع، لكن ده قول الشيخ الاسلام ابن القيم انا اراه قولا قويا. بتهددها ولا فعلا ناوي انها تتطلق منك لو حصل؟ هو هو هو هو ربنا يحاسبه، ربنا يحاسبه والله. احنا وانت وانت فكره احنا ننفع احنا عند ربنا. وبعدين للعلم يعني الناس النهارده اصلا الاحكام يعني قضيه القضاء مهمله تماما، مش مشكله الناس لو عاشت واحد مع رجل اجنبي ما حدش هيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. فانت الكلام ده مش ان القضاء مثلا هتروح تجيب لهم البوليس هيفرقوا بينهم عشان هم مش متجوزين، ولا عشان طلقها مثلا ثلاث طلقات، لا ده الناس النهارده، فاللي عايز يعيش في الحرام هو يعيش في الحرام، ما هو محتاج اصلا يقول لك انا نيتي ولا مش نيتي. طب ما لو عاش في الحرام يعيش في الحرام. فاذا الامر ده انت بتفتيه على اساس هو بينه وبين ربنا، والا اللي جاي يستفتي ده مش خايف من اولان الناس. ايوه نعم. طيب قطعه من جنب لا ده مش ده اصلا. طيب ده بيلزم نفسه بحاجه، ده مش حلف بغير الله، ده من باب الايمان، لكن ده مش يمين اصلا. لو حلف فيه يبقى عليه كفاره، كفاره يمين اه، لانه زي نذر، زي قال علي حج بيت الله ان لم افعل كذا، زي على اليمين اه، علي ان افعل كذا، عايز يلزم نفسه. فلو ما عملش يبقى عليه كفاره النذر اللي هي كفاره اليمين. واليمين هو علي اليمين، اليمين هنا هو الطلاق اه، علي اليمين ده قصدهم الطلاق في الغالب. كفاره النذر كفاره يمين، كفاره يمين اه. يقول ومن ذلك لفظ الربا ادخلت فيه طائفه ما لا دليل على تناول اسم الربا له، كبائع الشيرج بالسمسم، الشيرج ده الزيت، والدبس بالعنب، والزيت والزيت بالزيتون. ادخلت فيه طائفه ما لا دليل على تناول اسم الربا له، يعني بيع زيت بزيتون عشان هو مستخرج منه، وكل ما استخرج من ربوي وعمل منه باصله، وان خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته. مع ان الجمهور على كده على فكره، انه ما يجوزش بيع زيتون بزيت زيتون، يقولوا ده مقصود منه اصلا. والله هذا وجه قوي، وده مطعوم بمطعوم وهو من جنسه، ففي خطر. فابن القيم بيجوز ذلك. مش بزيت زيتون، بالزيتون نفسه. واحد بيشتغله يعني على سبيل المثال هيبيع الزيتون ده، واخد بالك، بزيتون تاني عامله له جاهز، هياخد كانه اجره، بس بدل ما يقول له هات زيتونك واعمله لك، واخد بالك، واطلع لك الزيت منه، خد الزيتون ده، خد الزيت ده وهات الزيتون. فمنفعه كبيره جدا. ده هي دي اللي بيبقى على فكره، ان الاصل ده اللي بيبني عليها مساله الذهب المصنع بغير وغير المصنع، مع ان خلاف النص، لكن دي بدايتها كده، ادي بدايه الفتوى اللي هي مخالفه للنص من كلام ابن القيم في مساله الذهب المصنع. انه يجوز ان هو يتباع بذهب غير مصنع وزيادة فريقه في الوزن زي التمر والرطب. يقول وإن خرج عن اسم مقصود حقيقي وهذا لا دليل عليه وجود مصير إليه من كتاب والسنة ولا من إجماع ولا إجماع ولا ميزان الصحيح وأدخلت فيه مسائل مد عجوة ما هو أبعد شيء عن الربا وأخرجت طائفة أخرى منه ما هو الربا ما هو من الربا الصحيح حقيقة قصدا وشرعا كالحيلة الربوية التي أعظم مفسدة من الربا الصريح ومفسدة الربا البحث الذي لا يتوصل إليه بالسلاليم السلاليم السلاليم يعني أقل بكثير. فأخرجت منه طائفة بيع الرطب بالتمر وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه فإن التماثل مولود في الحال دون المآل وحقيقة الربا في الحيل الربوية أكمل وأتم منها في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه. من ذلك لفظ البينة قصرت بها طائفة فأخرجت منه الشاهد واليمين. احنا قلنا الشاهد واليمين فين؟ في الأموال تكلمنا في الموضوع ده كتير جدا يعني. وشهادة العبيد لعدول الصادقين المقبول القول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشهادة النساء منفردات في المواضع التي لا يحضرهن فيها الرجال كالأعراس والحمامات وشهادة الزوج في الإعان إذا نكرت المرأة وإيمان المدعين الدم إذا ظهر اللوث ونحو ذلك مما يبين الحق أعظم من بيان الشهدين وشهادة القاذف وشهادة الأعمى على ما يتيقنه وشهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم وشهادة الحال في تداعي الزوجين متاع البيت وتداعي النجار والخياط آلتهما ونحو ذلك مع إن الأمر ده فيه كل ده في منازعات يعني الأمر ده تشديده هنا ابن القيم فيه نظر مسألة فيها اجتهاد كبير. فأدخلت فيه طائفة ما ليس منها كشدة مجهول الحال الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق وشهادة وجوه الأجر ومعاقد القمط ونحو ذلك أنا ما عرفش إليه. والصواب أن كل ما بين الحق فهو بينه ولم يعطل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم حقا بعدما تبين بطريق من الطرق أصلا بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله. وهذا باب يطول استقصاءه وأكفي المستبصر التنبيه عليه وأكفي المستبصرة التنبيه عليه. وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهو فهم نظيره بجانب المعنى سواء. قل قولي هذا استغفر الله.